عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. القريب قريب من عباده، علي فوق عرشه، عليم بالسرائر وما تكنه الضمائر. من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. أقرب إلينا من حبل الوريد، قريب جل في علاه، يرى ويسمع لا يخفى عليه شيء. قريب من العابدين، قريب من الداعين، قريب من الذاكرين، قرب يؤنسهم، يحفظهم، ينصرهم، يسدد رميهم، يثبت جنانهم، يجيب دعاءهم. قريب ربي من التائبين، يذيقهم حلاوة القرب منه، ما يعوضهم فقد ما فقدوه. إن البعد كل البعد، أن يحرمك الله نعيم القرب منه، والله إنها الخسارة. القرب منه فوز، وأي فوز؟ إنها منازل تقطعت لها قلوب الأولين، وتقرحت لها أكباد المحبين. ليس والله بمال أو ولد ينال، ولكن كما قال الله جل في علاه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تريد هذا النعيم؟ دونك السجود، دونك الصلاة، إنها بساط القرب من الله. واسجد واقترب، اسأله القرب منه. أتدري لما؟ لأنه لو قربك منه قرب لك كل بعيد، وسخر لك كل عسير، وسهل لك كل صعب. إنه الله القريب. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في إحدى الأسفار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة سألوا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنه سميع قريب. وأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله هو القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، إن ربنا عز وجل هو القريب، مع أنه في العلو، مع أنه على العرش استوى جل في علاه، إلا أنه قريب. قريب مع علوه، عال مع قربه جل جلاله، قريب بعلمه، قريب بسمعه، قريب بمشاهدته وشهوده لكل خلقه، قريب بحفظه، قرب عام لكل الخلق. فهو يسمع ويرى ويعلم جل جلاله، وقريب لعباده الصالحين ولأوليائه وأصفيائه، يحفظهم ويرعاهم جل جلاله. فهو القريب. هؤلاء الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم، دعوهم للاستغفار، فإن الله عز وجل قريب. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. إذا كنت لوحدك وأردت أن تدعوه لا داعي بأن تصرخ وترفع صوتك، ناجهين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا ترفع صوتك وتصرخ لوحدك. تخيل واستشعر وأنت ساجد أنك أقرب ما تكون من ربك في حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هنا تقترب إلى ربك عز وجل مع أنه القريب، إلا أن السجود يقربك إليه أكثر وأكثر. عندما تكون لوحدك وراودتك نفسك لفعل معصية تذكر أن الله قريب. عندما تذهب لأي مكان بعيد وتبتعد عن أعين الناس وتسافر في بلد الغربة تريد أن تعصي الله عز وجل ولا يراك إنسان، تذكر أن الله عز وجل قريب. عندما تذهب إلى أي مكان، تكون في صحراء أو في غابات أو على رأس جبل، وتحين الصلاة فترفع الأذان لوحدك، ليش؟ لأن الله قريب. وتقيم لوحدك لأن الله قريب، وتكبر وتصلي لا يراك أحد من الناس، لكنك تؤمن بأن الله عز وجل قريب. ولهذا لا يمكن أن تفوت صلاة، لا يمكن أن تضيع عبادة، لأنك تؤمن بأن الله عز وجل قريب. إذا كان الرب عز وجل منك قريب، كيف تترك مناجاته؟ كيف تبتعد عن دعائه؟ كيف تنقطع عن ذكره؟ كيف تتجرأ على معصيته؟ فإن وقعت بالذنب كيف لا تندم؟ وكيف لا ترجع إليه؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يشعر المؤمن بالراحة والاطمئنان إذا علم أن الله عز وجل قريب. قرب الله عز وجل من خلقه ومن عباده مع علوه ومع فوقيته، مع أنه على العرش استوى جل وعلا، إلا أنه قريب من عباده، يسمعهم، يعلم بحالهم، يرعاهم جل وعلا. لما قال موسى عليه السلام وطلب من ربه أن يبعث معه هارون، بعث الله معه هارون، ثم قال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لكن الذهاب إلى فرعون صعب، هذا فرعون الذي يقتل الناس بلا سبب أصلا، كيف نذهب وندعوه إلى الله عز وجل؟ لكن انظر ماذا قال الله عز وجل لهما، قال: إنني معكما قريب منكما أسمع وأرى. أي اطمئنان أعظم من هذا الاطمئنان؟ وأي راحة أكبر من هذه الراحة؟ أنت لما تسافر تترك أهلك في البيت لوحدهم، وتسافر لحاجة، لعمل، لأي شيء، دعاء السفر يحسسك بالقرب من الله عز وجل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يا الله، ما أجمل قرب الله عز وجل لعباده. استشعارك أن الله عز وجل معك بالسفر يجعلك مرتاحاً، مطمئناً، واثقاً. هو الله جل وعلا القريب من عباده. لو ناجيته، لو جاءك المرض، لو ضاقت عليك الدنيا، لو كثرت عليك الهموم، لو تراكمت عليك الغموم، لو ضاق بك الصدر، لو أظلمت عليك الدنيا، تعرف ماذا تصنع؟ أسجد واقترب. اقترب منه جل وعلا. هو القريب الذي يحب من عباده أن يتقربوا إليه. هو القريب جل وعلا، أقرب ما يكون الرب من العبد. تعرف متى؟ في جوف الليل الآخر. هنا كل حبيب يألف محبوبه، كل عشيق يتذكر عشيقه، كل من سهر في تلك اللحظات الثلث الأخير يتذكر من يحب. وهكذا أهل الإيمان لا يتذكرون إلا محبوبهم الأعظم القريب منهم، من إنه الله جل وعلا. لو تقربت إليه شبرا تقرب منك ذراعا، تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، مع قربه إلا إنه يتقرب إلى عباده أكثر وأكثر. فما أجمل الاسم وما أعظمه، إنه القريب جل في علاه. عندما ترى أمم الكفر تحيط بأمة الإسلام، عندما تراهم يتكالبون على أمتنا، تذكر والله من ورائهم محيط. المحيط جل وعلا. من آمن بهذا الاسم وعرف معنى هذا الاسم نام مطمئنا، لم يقلق وهو يرى هذه الأمم تتكالب على أمة الإسلام. لما اجتمع الناس على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقام المشركون عليه بين ضارب وساب وشاتم ومؤذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره الله جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. يكفيك أيها المؤمن أن الله عز وجل محيط، محيط بذاته جل وعلا مع علوه واستوائه على عرشه، إلا أنه محيط بذاته لكل المخلوقات. اثنين، محيط بعلمه وقدرته، محيط بتدبيره، محيط بملكه جل وعلا. لما الخوف ولما القلق؟ فإن الله عز وجل محيط. البشر الجن والإنس الله عز وجل يقول لهم: أين تذهبون؟ أين تفرون؟ لن تستطيعوا، فالله عز وجل محيط بكم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله محيط حتى بالأعمال، الله عز وجل يحيط بها. أعمالك، سكناتك، حركاتك، كلماتك، خواطرك، وساوسك، كلها الله عز وجل محيط بها. والله بما يعملون محيط. أين تفر أيها الإنسان؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أين تفر من أمر الله؟ لن تستطيع يا عبد الله. إذا أردت أن تفر ففر إليه، فهو المحيط جل جلاله، هو المحيط بعلمه، هو المحيط بقدرته، هو المحيط بذاته، هو المحيط بتدبيره جل جلاله. له كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. جمع المشركون لغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المدينة، جاءوا من كل مكان والتفوا حول المدينة. أما المنافقون فقد انسحبوا وتآمروا مع يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أحاطوا بالمدينة ولكن الله عز وجل محيط بالكافرين، فأرسل عليهم ريحا وردهم على أعقابهم خاسرين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تعرف ليش؟ إن الله بما يعملون محيط. من آمن بهذا الاسم أن الله عز وجل محيط بالكافرين، محيط بعلمه، محيط بقهره، محيط بقدرته جل جلاله، فإنه لن يخاف من عدو ولن يجزع من خصم، بل سينام مطمئن البال، لأن الله عز وجل محيط بالكافرين. يا عبد الله، أي مكان تذهب إليه فإن الله عز وجل به محيط. لو اختبأت في بطن الأرض، أو كنت في بروج مشيدة، أو اختفيت عن أعين الناس، فإن الله عز وجل بما تعملون محيط. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. الله عز وجل محيط بعلمه، محيط بقدرته، محيط برحمته، محيط بقهره، محيط بذاته جل وعلا. ومن تصور السماوات والأرض بأنها حلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والله عز وجل قد استوى على العرش، فإنه بهذا لا يستغرب أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء. هو المحيط جل في علاه، هو المحيط. مهما تكلمت، مهما فعلت، مهما صنعت، فإن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. إنه الله، إنه المحيط. لن يستطيع أحد من الإنس والجن أن يخترق السماوات والأرض إلا بإذنه، فهو المحيط جل جلاله. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. هو المحيط بالكون كله، هو المحيط بالمخلوقات كلها. لن يستطيع مخلوق أن ينفذ من أقطارها إلا بإذنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو المحيط سبحانه وتعالى. بغير الله عز وجل الكون كله ظلام، بغير الله لا نور في الأرض. فالله عز وجل خلق النور في السماوات والأرض ونور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله منور السماوات، الله منور الأرض، بغير الله لا نور. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، الصحابة أرادوا أمرا، يعني اشتاقوا إليه، قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ كم يشتاقون إلى رؤية الله عز وجل. فسألوا نبيهم، يريدون أن يخبرهم عن ربهم جل جلاله. قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال نور أنا أراه. الله هو النور، ومنه كل نور على وجه الأرض، ومن لم يستمد نوره من الله فلا نور له. ألا تتعجب أحياناً عندما ترى بعض الوجوه قد أنارت، ربما هو أشعث، أغبر، فقير، مسكين، شكله عادي، لكن تقول في وجهه نور سبحان الله، وبعض الناس ما في أجمل منه، وكل أنواع المكياج، وربما لبس أفضل أنواع اللباس، لكن عليه ظلمة. تعرف ليش؟ هذا نور الله فيه، نور الله المعنوي، هذا نور الطاعة، نور السجود، نور الإيمان. خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو النور جل جلاله وجعل حجابه النور. يا الله، ما أعظم أوصاف الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لا يجوز لك حتى أن تتخيل، ليس كمثله شيء جل جلاله. قال حجابه النور، لو كشفه، لو أزاله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرق كل شيء، لكن جعل له حجابا من نور حتى يوم القيامة، عندما تنكدر النجوم وتكور الشمس ويظلم كل شيء. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. إنه النور جل جلاله، من أراد النور فليلزم طاعته. الصلاة لوحدها نور، المشي إلى الصلاة نور، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بل الصلاة يوم القيامة من حافظ عليها أتى يوم القيامة وله نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. قبرك لن تنيره إلا بالصلاة والذكر والعبادة والطاعة. ابحث عن النور في طاعة الله، في الإيمان به، في التعرف على أسمائه وصفاته، فكلها نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قام النبي ليلا فقال: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله يا الله، الله يا نور السماوات والأرض. هادي الخلق لنوره، نور قلوب المؤمنين بهدايته ومعرفته والإيمان به. إن النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن لهو من نوره سبحانه. فإن أظلمت روحك بالذنوب وغطى الران على القلوب وتاهت عن طريق الهدى الخطوات، فإن نور الله لها الهادي. الله نور السماوات والأرض. إذا ملأ نور الله قلب العبد وأنار الله بصيرته، فهو يرى بنور الله ويمشي بنور الله ويعمل بنور الله، بل يعيش حياته كلها بنور الله، يميز الحق من الباطل والخطأ من الصواب. إنه نور الله إذا غلف به القلب. إن الأنوار الإلهية تسد منافذ الشيطان على الإنسان، فيتحقق للعبد النور في بصيرته وقلبه وجوارحه. فادعوا الله بطلب هذا النور. يا الله، يا الله، يا نور السماوات والأرض. من أعطاه الله نورا في قلبه كان أشرح الناس صدرا، وأقربهم منه منزلة، وأرقى الخلق قلوبا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فإن قسى قلبك مرة فناجي ربك، وألح عليه أن ينيره بنوره، وأن يرزقك قلبا لينا يرى بنوره سبحانه. اللهم املأ قلوبنا نورا، واملأ دنيانا وآخرتنا نورا. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يوم القيامة تظلم السماء بما فيها، الشمس تكور والنجوم تتكور تنكدر، ويحشر الله عز وجل الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. فإذا حشر الناس كانوا بعدها في ظلمة، أي يحشرون إلى مكان مظلم لا نور فيه. في ذلك المكان تجد النور يشع عند بعض الناس ليس كلهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. من أين يأتيهم النور؟ يأتيهم النور بسبب صلاتهم في الدنيا، الصلاة نور، بسبب قرآنهم، بسبب صدقاتهم، بسبب أعمالهم الصالحة. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. في ذلك اليوم تجد أناس على منابر من نور، يا الله، يغبطهم النبيون والشهداء. من أين هذا النور؟ إنهم المتحابون بجلال الله على منابر من نور. الشهداء أين هم في ذلك اليوم؟ لهم أجرهم ونورهم. بعض الناس نور مد بصره، وبعضهم نوره لا يتجاوز أصبع قدميه حسب عمله. إيمانك وعملك، فالله عز وجل هو النور. إيمانك به، عملك الصالح له، هو سوف ينير لك في ذلك اليوم. غيره لن تحصل على نور إلا بالإيمان به وبتقواه، فهو النور جل جلاله، ومنه النور يقذف النور في قلب عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. المؤمن تجد في وجهه النور، سبحان الله، حتى لو لم يكن جميلا، لكن بسبب صلاته وقيام ليله وقرآنه وذكره لله وما وقر في قلبه من النور والإيمان تجد النور يشع من وجهه. أما الكافر، أما الفاجر، فإنك لا تجد النور في وجهه أبدا، والله ينقبض نفسك، تنقبض إذا رأيت وجهه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. لا يعطي الله النور إلا المؤمن الصادق والولي والعابد والرجل الصالح والمرأة الصالحة. أما الرجل الفاجر فالظلمة تعلو وجهه والعياذ بالله. إذا أردت النور عليك بالمساجد ففيها النور، عليك بالصلاة، عليك بقيام الليل، عليك بذكر الله، عليك بالإيمان والعمل الصالح. فالله هو النور ومنه النور، وكل نور في السماوات والأرض إنما هو من الله، وأشرقت الأرض بنور ربها. أسأل الله أن يرزقنا من نوره. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها. أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب يا أملا يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها. الله يا الله، الله يا الله، الله يا